طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، قال: والقيام في الفرض. قدمنا أمس مقدمة ذكرنا فيها الفروق بين الأركان والواجبات والمستحبات، سواء كانت قولية أو كانت فعلية، وسواء كانت هذه الواجبات أو المستحبات للصلاة أو كانت في الصلاة. فقال عليه رحمة الله: والقيام في الفرض ركن. القيام في الفرض ركن، أي في الصلوات المفروضات، سفرا أو حضرا. يشير إلى مفهوم هذا اللفظ، يعني تضمن أمرين، تضمن منطوقا وتضمن مفهوما، بمعنى أن القيام في الفرض ركن. معنى ذلك نفهم أن القيام في النفل لا يعتبر ماذا؟ ركنا. لا يعتبر ماذا؟ ركنا. سواء كان صلى الإنسان، سواء صلى الإنسان في السفر أو صلى الإنسان في الحضر، صلى الإنسان في السفر أو صلى الإنسان في الحضر، يعني إذا صلى الإنسان نافلة في سفره أو في حضره، فإن القيام لا يجب عليه، أي يسقط عنه القيام، يسقط عنه ماذا؟ القيام. فإن كان على قدرة على القيام في النفل، لكن أراد أن يصلي قاعدا، ما في حرج، عند قدرة على القيام في النفل سفرا أو حضرا، ما لم تكن هذه فريضة من الفرائض، نقول لا حرج أن يصلي قاعدا، لكن إن كان يعني يستطيع القيام، إذا كان يستطيع القيام وترك القيام اختيارا، فإنه على النصف من صلاة القائم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا حرج صلي، لكن على النصف من حيث الأجر عن صلاة ماذا؟ القائم. صلاة القاعد مع القدرة على القيام على النصف من صلاة القائم. أما إذا كان عاجزا، عن القيام في النفل، فإنه إذا صلى قاعدا فإن الأجر كامل، من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا أن هذا الإنسان عنده ماذا؟ النية، أنه يريد القيام، عنده ماذا؟ نية، وعنده ماذا؟ مقصد، صحيح يريد القيام لكنه يعجز عن القيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد، كما جاء من حديث أبي موسى في الصحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان الإنسان يعجز عن القيام، وصلى ماذا؟ قاعدا، فإن الأجر كامل، لهذا الإنسان كامل، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب، أي كتب له ماذا من الأجر؟ ما كان يعمله صحيحا ومقيما، بقيت عندنا أيضا ما يتعلق بالنفل، أن يصلي ماذا؟ قاعدا، لا أن يصلي قاعدا النفل، إذا كان ماذا؟ يعني لها في حال العجز وفي حال الاختيار، من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا مع القدرة، فللنبي صلى الله عليه وسلم الأجر كامل. جاء من حديث، هذه من خصائص النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه إذا صلى قاعدا مع القدرة في صحيح مسلم، ما يدل على أن الأجر يعني يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كاملا، ماذا؟ كامل. فهذه من خصائصه، عليه الصلاة والسلام، لكن ها هنا مسألة يعني ننبه ماذا عليها، وهذه لابد يعني أن تذكر في مثل هذا المقام. إذا صلى الإنسان قاعدا، معنى ذلك أنه اختار ترك القيام، فيريد أن يصلي قاعد، نقول صلي، لكن هل يسقط عنه ماذا أيضا؟ السجود، أي بمعنى لا أن لا يسجد، أي بمعنى يأتي بالسجود ماذا؟ إيماء، أي بمعنى كما أنه سيركع إيماء، أن المعلوم إذا صلى الإنسان قاعدا سيأتي بالركوع إيماء. فهل كذلك يعني ماذا له أن يسقط ماذا السجود فيصلي إيماء أن يؤمن ماذا برأس إيماء؟ جمهور العلماء على أنه لابد أن يسجد. جمهور العلماء على أنه لابد ماذا أن يسجد. لماذا؟ قالوا الأصل أن الإنسان يأتي ماذا به السجود. من هو الذي أسقط عنه ماذا السجود؟ إنما سقط عنه القيام. فإذا صلى ماذا قاعدا يأتي بالركوع إيماء، وهذا طبعا ما يستطيع أن يأتي بالركوع هو قاعد، لكن ما يتعلق بالسجود هل أن يصلي يعني إيماء بالسجود بمعنى لا يسجد؟ نقول لابد من السجود، لابد ماذا أن يسجد. جمهور العلماء على أنه لابد ماذا أن يسجد، والمسألة محل خلاف، لكن المخالف يعني دليل المخالف ضعيف، دليل ماذا المخالف ضعيف، ومذهب جمهور العلماء هو الصحيح أنه لابد من الإتيان بالسجود. فكون سقط عنه ماذا القيام، سقط عنه ماذا القيام، فنقول في هذه الحالة لا حرج في هذه الحالة ماذا أن يصلي قاعدا إيماء بالركوع، ولكن لابد ماذا من السجود. نعم. ثم قال عليه رحمة الله قال والقيام في الفرض ركن. القيام عندنا على قسمين، القسم الأول ما يسمى بالقيام التام، وهذا مستحب وأكمل، كأن يكون إنسان يعني معتدلا في قيامه تماما، فإن هذا هو القيام الكامل والقيام المستحب. القيام الذي يحصل به الإجزاء كأن ينحني قليلا لكنه أقرب للقيام، بعض الناس قد يكون عنده انحناء ما يكون يعني ماذا معتدلا في قيامه لكنه أقرب إلى القيام، يكون أقرب إلى القيام، نقول هذا قيام يحصل بالإجزاء، هذا قيام هو الركن، هذا هو الأصل أن الإنسان يعني الأصل أن الإنسان يأتي بالركن، والركن يعني ماذا القيام الذي تحصل به ماذا الركنية أن يكون الإنسان أقرب للقيام، لكن القيام التام والقيام ماذا الكامل أن يستتم الإنسان معتدلا ماذا في القيام. أما إذا كان ينحني وكان انحناءه ماذا أقرب إلى الركوع ما أتى بالقيام، بمعنى أنه ترك ركنا من أركان الصلاة ألا وهو القيام. طيب يبقى عندنا شيء مشكل، وهو أن بعض الناس قد يكون أحدب، أي دائما يمشي كالراكع، تجد بعض الناس عنده انحداب ماذا في ظهره فيمشي كالراكع، يمشي ماذا في الأرض كالراكع، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ نقول هذا الإنسان ينوي القيام، وهو في هذه الحالة إذا صلى هو على هيئة راكع الآن، على هيئة ماذا الراكع، فنقول هذا الإنسان ينوي بأنه قائم ويقرأ فاتحة الكتاب، ينوي بأنه ماذا قائم فيقرأ فاتحة الكتاب، ثم إذا انتهى ينوي بأنه راكع، ينوي بأنه. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إذا سقط ماذا الفعل يبقى عندنا القول والنية، لأن سبحان الله يعني الركن أو العبادة تتكون من فعل وتتكون من قول وتتكون من نية فهذا الإنسان سقط عنه ماذا الفعل، أي ما يستطيع أن يستلم، هذا إنسان أحدب دائما يمشي على هذا الحال كأنه راكع، فنقول صلي كأنك راكع لكن تنوي القيام وتقرأ فاتحة ماذا الكتاب، ثم تنوي بعد ذلك الركوع، كلها نية، ما في فعل، فعله واحد، الفعل واحد، أنه في حال القيام وفي حال الركوع شيء واحد، أي كأنه راكع، فإذا سقطت الأفعال لا تسقط الأقوال، فيقرأ فاتحة الكتاب وينوي أنه في القيام، ثم بعد ذلك ماذا يركع فينوي أنه ماذا راكع، يركع فيقول الله أكبر وينوي ماذا الركوع، هو في حال الركوع أصلا، ثم بعد ذلك أيضا ماذا ينوي الرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، هو كل هذا في الركوع، كل هذا وهيئة هذا الإنسان كأنه راكع، ينوي ماذا الرفع ماذا من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك ماذا يسجد، ينزل إلى السجود، فهذا لا إشكال ماذا فيه، أي معنى يأتي بهذه الحال، وأحيانا سبحان الله إنسان قد ما يستطيع الركوع أصلا، يقول إنسان قائم يقول أنا ما أستطيع، عندي آلام في الظهر، ما أستطيع الركوع، نقول صلي قائم الآن وتقرأ فاتحة الكتاب وتقرأ السورة استحبابا ماذا بعدها، فإذا جاء وقت الركوع تنوي الركوع وأنت قائم، تنوي الركوع وأنت ماذا؟ قائم. هذا إنسان سبحان الله عكس الأول، هذا إنسان مستقيم الظهر لكن ما يستطيع أن ينحني، مستقيم الظهر لكن لا يستطيع أن ينحني. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت تصلي وأنت على هذه الحال وتقرأ فاتحة الكتاب ثم تنوي الركوع فتقول الله أكبر، تقول الله أكبر كأنك راكع وأنت في القيام، كأنك راكع وأنت بعد في القيام، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك ماذا؟ تهوي إلى السجود، تهوي ماذا؟ إلى السجود. من أين أخذ العلماء هذا؟ أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم. فهذا يعني ما يستطيعه الإنسان، هذا هو الذي يستطيعه ماذا؟ الإنسان في يصلي على هذه ماذا؟ الحال، يصلي على هذه الحال. وعندنا أيضا يعني لكن سنذكر ما هذا. قال عليه رحمة الله: والقيام في الفرض ركن. وقلنا أن الركن هو الذي يأتي في الماهية، لا تتم الماهية إلا به وهو فيها ركن، خذها فائدة الآن، لا تتم الماهية إلا به وهو فيها، فهذا ركن. هذا تعريف ماذا؟ الركن، أنه لا تتم الماهية إلا به، أي إلا بهذا الركن، أي لا تتم الصلاة إلا به وهو فيها، هذا ضابط الركن، هذا ضابط ماذا؟ الركن. قال: والقيام في الفرض ركن، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قانتين أي بمعنى طائعين، وقوموا يعني عبر بالقيام وأراد به الصلاة، وهذه فائدة نأخذها هنا، أن الشارع أمر بالقيام. قال العلماء: المقصود بالقيام الصلاة، المقصود بالقيام الصلاة، أي بمعنى عبر الشارع عن الصلاة بركن من أركانها وهو القيام. يدل على ماذا؟ يدل على ركنية القيام، لأن الشارع لا يعبر بالجزء عن الكل إلا إذا كان هذا الجزء شيء أساسي في الكل، شيء أساسي ماذا؟ في الكل. ولهذا سبحان الله تجد العرب لا يعبرون ماذا عن يعني ماذا عن الشيء ببعضه إلا إذا كان هذا البعض جزء لا يتجزأ من هذا الشيء. مثلا على سبيل المثال يقولون فلان أعتق رقبة، ما يقولون فلان أعتق صبع ويريد به العبد، إذا العرب يقولون فلان أعتق ماذا؟ رقبة، فيعبرون بالرقبة عن الذات كاملة. لماذا؟ قالوا لأن إذا ذهبت الرقبة ما بقي الذات، فأحيانا قد يعبر بالذات عن الكل، لكن من شرط هذا الجزء الذي يعبر به عن الكل أنه لا يتأتى وجود هذا الكل إلا بالجزء، لا يتأتى وجود هذا الكل إلا بالجزء. في الشارع والعرب قد تعبر ماذا بالجزء، فيقولون فلان أعتق رقبة، ما يقولون فلان أعتق ظفرا أو أعتق ماذا صبعا، يقولون أعتق ماذا رقبة، فلان أعتق ماذا رقبة. لماذا عبروا بالرقبة عن الذات؟ قالوا لأنه لا ذات إلا برقبة، لا ذات إلا برقبة، فدل على أنه ماذا يعني لا يتصور وجود ماذا الذات إلا بالرقبة. فلك أن تعبر بالجزء عن الكل، لكن من شرط أن يكون هذا الجزء يعني لا يتحصل ولا تتصور ماذا الذات إلا به. لهذا الشارع الآن عبر ماذا بالقيام عن الصلاة. لماذا؟ لأنه لا صلاة إلا بقيام، لأنه لا صلاة إلا بقيام. هذه فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن الشارع إذا عبر بالجزء عن الكل يدل على أن هذا الجزء جزء لا يتجزأ من هذا الكل، أو لا يقوم هذا الكل إلا بالجزء، لا يقوم هذا الكل إلا ماذا إلا بالجزء. ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على ركنية التسبيح في الركوع والسجود، على ركنية ماذا التسبيح في الركوع ماذا والسجود، كما في القواعد النورانية في الجزء الأول قسم العبادات، بأن الله عز وجل عبر عن الصلاة بأنها تسبيح، عبر عن الصلاة بأنها ماذا تسبيح. والتسبيح في الصلاة لا يكون إلا في الركوع أو في السجود، لا يكون إلا في الركوع أو في السجود. فقال ما دام أن الشارع عبر عن الصلاة عن كل الصلاة بالتسبيح يدل على أن التسبيح ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. فاستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على الجمهور، قال نحن ما نقول مستحب التسبيح في الركوع والسجود ولا نقول واجب، بل هو ركن أركان الصلاة، بل هو ركن. من أين أخذ من هذا؟ أخذ من هذا قال: فإن العربي لا يعبر عن الكل بالجزء إلا إذا كان هذا الجزء يتخلف يعني الكل إذا فقد، يتخلف هذا الكل إذا ماذا إذا فقد. لهذا يقول العرب ماذا أعتق ماذا رقبة، ما يقول أعتق ماذا أصبعا، أعتق ماذا ضفرا، أعتق شعرة إلى غير ذلك. ما يمكن أن يعبر بشيء إذا خلى هذا الشيء من الذات قامت ماذا الذات. هذه فائدة ماذا يذكرها ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مقدمة ماذا القواعد النورانية في الجزء الأول القسم الأول قسم العبادات، القسم الثاني قسم المعاملات، أما القسم الأول فهو قسم ماذا؟ العبادات. فذكر هذه ماذا؟ الفائدة، ذكر هذه الفائدة عليه رحمة الله. فعلى كل المقصود ماذا به؟ القيام الذي أمر الله عز وجل ماذا به؟ هو الصلاة، المقصود به ماذا؟ الصلاة. وقوموا لله قانتين أي الصلاة، أي بمعنى لا بد تأتوا ماذا بالصلاة، أي صلوا ماذا لله عز وجل، صلوا ماذا لله عز وجل. إذن فماذا؟ فالقيام ركن. نستدل على أن القيام ركن ماذا يا إخوان؟ بشيئين، الشيء الأول هي الآية، والشيء الثاني كما جاء في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي ماذا؟ قاعدا. فالقيام ركن من أركان الماهية، القيام ركن من أركان ماذا؟ الماهية، أي من أركان الصلاة. لا تكون صلاة إلا بالقيام، لا تكون صلاة إلا ماذا؟ إلا بالقيام. ثم قال عليه رحمة الله قال إلا لعاجز. الآن ذكر المواضع التي يسقط فيها القيام. الأصل أنه لا بد تأتي بالقيام، الأصل أنك لا بد أن تأتي ماذا؟ بالقيام. لكن قد يسقط ماذا القيام في أحوال، قد يسقط ماذا القيام في أحوال. أول هذه الأحوال التي يسقط فيها ماذا القيام في صلاة ماذا الفرض سفرا أو حضرا، إذا كان الإنسان عاجزا. وعندنا العجز على قسمين، عجز حسي وعجز حكمي. العجز الحسي إنسان مشلول ما يستطيع القيام، العجز الحسي إنسان مشلول يجلس على الكرسي ما يستطيع القيام في الأصل، أو على سريره ممدد على سريره أو على كرسي لا يستطيع القيام، هذا يسمى بالعجز الحسي، فهذا لا إشكال ماذا فيه. القسم الثاني ما يسمى بالعجز الحكمي، ما يسمى بالعجز الحكمي، بمعنى أن هذا الإنسان إذا قام إلى الصلاة شق عليه القيام، شق عليه ماذا القيام. ويفسر هذا المعنى الثاني ما جاء من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما إن استطعت. فقال العلماء المقصود بالاستطاعة ها هنا الاستطاعة ماذا الحكمية، لا الاستطاعة الحسية، لأن عمران إنما شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن شكا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا المرض، وهي ماذا البواسير، فإنه يتعب إذا قام ماذا في الصلاة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، هذا هو الأصل، لابد أن تصلي قائما، فتعجز أي بمعنى يشق ماذا عليك القيام، فصلي حين ماذا قاعدا. قد يقول قائل ما هو ضابط المشقة، ما هو ضابط ماذا المشقة التي بها يترخص الإنسان فيما يتعلق بترك القيام في صلاة الفرض، ما هو ضابط المشقة هذه، ما هو ضابط ماذا المشقة؟ نقول نضبط ماذا المشقة بأمرين. الأمر الأول أن هذا الأمر راجع إلى الشخص، نقول أنت أعرف بنفسك، نقول أنت أعرف بنفسك أنك لا تستطيع القيام، يشق عليك ماذا القيام. الضابط ماذا الثاني كما قال العلماء أن هذا الإنسان إذا قام ذهب خشوع القلب، ذهب خشوع ماذا القلب، ويحصل للإنسان القلق، ويحصل للإنسان عدم ماذا الطمأنينة، يتمنى أن ينتهي ماذا من قراءة فتحة ماذا الكتاب حتى يركع من شدة الألم، من شدة ماذا الآلام، فهذا يرخص له، هذا الإنسان يرخص له. فنقول ضابط المشقة التي تسقط ماذا القيام في صلاة ماذا الفرض أن الإنسان إذا قام من شدة المشقة لا يخشع في الصلاة، لا يخشع ماذا في الصلاة، ترى لا يفكر إلا في الآلام، ترى لا يفكر ماذا إلا في الآلام، عنده عدم الطمأنينة، وعنده قلق، وعنده ماذا أيضا آلام، يتمنى أن ينتهي ماذا من فاتحة ماذا الكتاب. فنقول هذه مشقة، هذه قد أصبحت ماذا مشقة، بها يترخص ماذا الإنسان، بها يترخص ماذا الإنسان. طيب إذا قال قائل أنا أستطيع أن أقوم بقدري على النصف من فاتحة الكتاب، أستطيع أن أقوم على القدر ماذا من فاتحة ماذا الكتاب، أقرأ ثلاث آيات أربع آيات وأتحمل وأستطيع ماذا القيام. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا واجب عليك، هذا واجب ماذا عليك، هذا واجب عليك. أما إنسان ابتداء من أول قيامة ما يستطيع، من أول قيامة نقول أقعد صلي قاعدا، صلي ماذا قاعدا، سواء كان يقعد على الكرسي أو على الأرض مباشرة ما في إشكال، صلي قاعدا إما على الكرسي وإما على الأرض إلا لعاجز. طيب بقيت عندنا هنا ماذا مسألة، وهو إذا كان الإنسان سبحان الله أحيانا يقول الإنسان أنا يعني إذا قمت ماذا في الصلاة، إذا قمت ماذا في الصلاة أجد تعبا ما أستطيع الوقوف، لكن إذا أخذت عصا، إذا أخذت ماذا عصا أستطيع أتكى عليها وأجد راحة، أتكى عليها فأجد ماذا راحة، هل يجب عليه أن يتخذ العصا؟ نقول نعم يجب عليه. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور بالقيام، والأمر بالقيام جاء مطلق، الأمر بالقيام جاء مطلق، تقوم بنفسك أو تقوم بالعصا، الأمر بالقيام كما قال العلماء جاء مطلق. فيقول هذا الإنسان إذا قمت ماذا في الصلاة من دون الاتكاء على شيء أتعب، سأجلس مباشرة، لكن إذا اتكأت على شيء العصا أو على الساري إلى غير ذلك أجد راحة وأستطيع الاستمرار في القيام. نقول لها نقول يجب عليك، نقول يجب عليك أن تتخذ هذه ماذا العصا فتتك ماذا عليه وأنت قائم. لماذا؟ قالوا لأن الأمر بالقيام جاء مطلق، الأمر بالقيام أي بتحصيل القيام واجب، يعني أنت الآن مأمور بالقيام، أنت الآن مأمور ماذا بالقيام، فلا يتم هذا القيام إلا بالاتكاء ماذا على شيء. نقول هذا الاتكاء على هذا الشيء واجب عليه، الاتكاء على هذا الشيء يجب ماذا عليك. الصورة ماذا الثانية، إنسان يستطيع القيام من دون شيء، إنسان يستطيع القيام صحيح ما في شيء، يقول هل لي أن أتكى على شيء وأنا في الصلاة؟ نقول لا حرج، واضح يا إخوان، إنسان يستطيع القيام ما عنده علة وما عنده ماذا مرض، لكن يقول هل لي أن أتكى على عصا وأنا قائم، يجعل العصا هكذا أتكى عليها، يعني أضع اليمنى على اليسرى ولكن أخذ عصا فأتكى ماذا عليها، أتكى على عصا وأنا ماذا في حال القيام وأنا صحيح وأنا ماذا صحيح، نقول ما في حرج، ما في حرج. بعض العلماء يقسم هذه المسألة إلى قسمين، القسم الأول أنه إذا اتكى واعتمد ماذا عليها بحيث إذا أزيلت العصا سقط، قالوا هذا كأنه مستلقي فهذا لا يصلح، وإن كان الثاني أي بمعنى يضع العصا يتكئ عليها ولكنه لا يعتمد عليها حتى إذا أزيلت سقط، فقالوا هذا لا حرج. والصحيح أنه لا حرج، الصحيح أنه لا حرج أن يتخذ الإنسان عصا فيتكى ماذا عليها، يتكئ ماذا عليها، يعني إنسان يكون بجانبه شيء من السور أو شيء ماذا من المكان فيتكى هكذا عليه أثناء ماذا الصلاة، هل في حرج؟ هو قائم الآن أتى ماذا بالقيام، نقول لا حرج، الصحيح أنه ماذا لا حرج وقد أتى بالقيام، لأن القيام كما قال العلماء جاء مطلق، القيام أنت مأمور بالقيام، قم كيف ما كان، قم كيف ماذا ما تحصل بماذا القيام. فتفريق الفقهاء فيما فيه الله أعلم، تفريق الفقهاء أو من فرق أنه إذا أزيل هذا الشيء سقط أي كأنه متكى عليه وكأنه أصبح كالمستلقي فهذا يبطل ماذا القيام، وإن كان الثاني لا يبطل القيام صحيح أنه لا فرق، ما دام أن لها أن هذا الإنسان يعني أتى بالقيام، أتى ماذا بالقيام، فنقول المطلوب القيام، وهذا الإنسان قد أتى بالقيام، المطلوب القيام وقد أتى هذا الإنسان ماذا بالقيام، فنقول في هذا الحالة ماذا لا حرج. فقال عليه رحمة الله إلا لعاجز أو عريان، وهذا هو الموضع الثاني الذي يسقط فيه القيام، الموضع الثاني الذي يسقط فيه ماذا القيام. لكن قبل الدخول في هذا، هذا الإنسان سبحان الله يعني كان يعني متعب في أثناء الصلاة فصلى قاعدا، في أثناء الصلاة وجد ماذا نشاطا، يعني ذهب التعب، يعني ولهذا يقول العلماء أن الحكم يدور مع العلة وجودا ماذا وعدما، هذا قد يحصل الإنسان يتعب فيصلي قاعدا ثم سبحان الله بعد الركعة الثانية أو الركعة ماذا الأولى يجد نشاطا يذهب ما كان به من التعب ويستطيع القيام، ما الواجب عليه؟ نقول قم، واضح، نقول في هذا الحالة ماذا قم في هذا الحالة، ولهذا يقول ماذا إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، متى يكون إذا ضاق الأمر اتسع أي إذا شعر بالتعب نقول اتسع الأمر اقعد، وإذا اتسع الأمر وإذا ضاق الأمر اتسع، فهذه قاعدة، فإذا شعر الإنسان ماذا به النشاط والراحة ويستطيع القيام يواصل الصلاة قائم في الفرد نقول واجب عليك أن تقوم، واضح. فيقولون هذه يعني من الأحكام الذي يعني ماذا يقولون الحكم يدور مع العلة ومع السبب وجودا وعدما، ما السبب في جلوس هذا الإنسان وإسقاط القيام ماذا عنه؟ العجز، فإذا ذهب العجز يجب عليه ماذا أن يأتي ماذا بالقيام، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا ماذا وعدما، وهكذا يقولون إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق، فيقال لقم، فيقال لحين ماذا قم أنت ماذا في فرض، أنت ماذا في فرض. قال إلا لعاجز أو عريان، وهذا هو الموضع الثاني الذي يسقط فيه ماذا القيام. عريان، كيف هذا إنسان عريان؟ قال سبحان الله قد تحصل حادثة والإنسان في البحر، قد تحصل حادثة والإنسان في البحر، فيتكسر المركب الذي هو ماذا فيه فتذهب الثياب، تتقطع الثياب، وإذا به على ساحل من السواحل ما عنده ثياب، ما عنده ماذا ثياب، فحضرته ماذا الصلاة. ماذا يقول هؤلاء الفقهاء؟ يقولون يسقط عنهم الصيام في صلي قاعدة. لماذا؟ قالوا لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فكون الإنسان إذا صلى قاعدا يعني ماذا توارت ماذا سوءته وتوار ماذا أيضا ماذا القبل، حصل لي القبل والدبر ماذا تواري، أي بمعنى ستر عورته بالجلوس، ستر الإنسان ماذا عورته، فإذا قام ظهرت العورة المقدمة والمؤخرة، فقالوا في ذا الحال يسقط عنه ماذا؟ القيام. وهذا مرجوح، هذا القول مرجوح. الصحيح أن هذا الإنسان يقوم، لماذا؟ لأنه يستطيع القيام ويعجز عن السترة، يستطيع القيام ويعجز ماذا؟ عن السترة. ففي هذا الحالة ماذا نقول؟ يجب عليك أن تقوم وتصلي عاريا، يجب عليك أن تقوم وتصلي على هذه الحالة. ما نقول أن القيام يسقط من أجل يعني ماذا؟ إحراز الشرط، ومن أجل إحراز ماذا؟ الشرط، وهو يعني ماذا؟ انضمام ماذا؟ العورة، سواء كان في المقدمة أو كان ماذا في المؤخرة. ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله مرجوح، ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله مرجوح. فإن كان هذا قول لبعض الفقهاء أن هذا العاري يصلي قاعدا فيسقط عنه القيام، لأنه إذا قام ظهرت ماذا؟ العورة المغلظة، ظهرت العورة ماذا؟ المغلظة. لكن هذا مرجوح، لماذا؟ لأن هذا ليس من فعله وليس مقدورا عليه، والقيام مقدور عليه، والقيام مقدور ماذا عليه. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الإنسان سيصلي في الصحراء، أن هذا الإنسان سيصلي في الصحراء. قد يقول قائل وإن صلى في الصحراء هل تجيز للإنسان إذا خلى بنفسه أن يصلي عاريا؟ نقول لا، ما يجوز الإنسان هذا. يعني أحيانا يكون الإنسان في بيت وفي غرفة ماذا مغلق عليه، يقول ما تظهر العورة، حتى هو ما يرى عورته في ظلام، فهل يجب عليه أن يستر عورته؟ نقول يجب عليه أن يستر عورته، يجب عليه أن يستر ماذا؟ العورة. فعلى كل، الصحيح أن القيام لا يسقط في هذا المقام، القيام لا يسقط في هذه الحالة. قال أو خائف، خائف كما قال، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم فرجالا، إذا يصلي الإنسان راجلا أي قائما، إذا صلى الإنسان راجلا ماذا سيسقط عليه في أثناء صلاته قائم في حال الخوف؟ سيسقط الركوع، ويسقط السجود، ويسقط القعود، تسقط ثلاث أحوال. وإذا صلى الإنسان راكبا قال أو ركبانا ماذا سيسقط؟ ها، القيام والسجود، القيام والسجود. إذن فهذه الآية تضمنت في حال الخوف أنها تسقط أركان، هذه الآية تضمنت سقوط أركان إذا صلى الإنسان خائفا، لأنها في ذكر صلاة الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا كما قلنا ما سيتمكن من الركوع، وفي حال القتال ما سيتمكن أيضا من السجود، ما سيتمكن من القعود، فسقطت ثلاثة أركان. وللاعتدال منها، اعتدال من الركوع، اعتدال من السجود، اعتدال من الجلوس إلى غير ذلك، ما يستطيع. وفي أثناء أيضا ماذا صلاته وهو راكب ماذا سيسقط عنه؟ القيام، أنه راكب الآن، سيسقط عنه القيام وأيضا السجود، وأيضا ماذا؟ السجود إلى غير ذلك. فهذه الآية تدل على ماذا؟ أن الإنسان إذا خاف، أن الإنسان إذا خاف سقط عنه ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. هذا إنسان يصلي في مكان، إذا قام رآه العدو، هذا إنسان مختبئ في مكان، إذا قام يعني حضرته صلاة الفرض، فإذا قام رآه العدو قتله، أو رآه السبع ماذا من السباع فأكله، فنقول في هذا الحال يسقط عنك القيام قياسا على ماذا؟ على الخوف، وهذا خوف، هذا خوف وهذا خوف، فيسقط القيام في حال الخوف، أي يسقط القيام على الخائف، يسقط القيام عن ماذا؟ الخائف. قال أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. وهذه مسألة، سبحان الله، أحيانا يكون إمام الحي، أي هذا الحي فيه مسجد، وهذا المسجد فيه إمام راتب من الأوقاف مثلا، هذا حي وفيه مسجد، وهذا المسجد لا ماذا؟ إمام ماذا؟ راتب. وهذا الإمام لا يستطيع أن يصلي ماذا؟ قاعدا، لا يستطيع أن يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي ماذا؟ قائما. هذا معذور الآن، احنا ما نتكلم على هذا، لكن نتكلم على المؤتم الآن، سنتكلم على المؤتم. إذن عندنا هذه قيود، سيأتي أن هذه القيود فيها ما فيها. القيد الأول أن يكون هذا إمام الحي. لو أن إنسانا أخلف هذا الإمام، لو أن إنسانا أخلف هذا، أي تأخر إمام الحي الذي جرت العادة أن يصلي قاعدا لعجزي، مشلول إنسان، مشلول هو إمام الحي، فيأتي إنسان فيخلف هذا الإنسان وهو من أهل الحي، في هذا الحال يرى المؤلف عليه رحمة الله أنك تصلي ماذا؟ قائم، وإن صلى قاعدا. إذن ذكر ماذا؟ قيود. القيد الأول أن يكون ماذا؟ إمام حي، يعني عندك حي وفيه مسجد، ولهذا المسجد إمام ماذا؟ راتب، إمام ماذا؟ رسمي، ولكنه يعجز على القيام. ما به هذا الإمام؟ مشلول، هذا الإنسان مشلول، أو حصل له حادث، حصل له حادث، أو حصل له ماذا؟ مرض. لأنه هو ما ذكر القيد الرابع أو القيد الثالث، وهو أن يكون عجز هذا الإنسان يعني ماذا؟ ما هو دائم، أي سيزول، إنما عرض لهذا الإمام علة، علة ماذا؟ مرضية. إذا لابد من القيود الثلاثة، وما ذكر القيد الثالث عليه رحمة الله في مشهور مذهب الحنابلة، وسيأتي ما هذه القيود، هل هذه القيود صحيحة أو ليس بصحيحة. إذن القيد الأول أن يكون إمام الحي، القيد الثاني أن يعجز عن القيام، أصابه مرض فصلى قاعدة. القسم الثالث أن يكون هذا العجز مؤقت، ما يكون دائم به، ما يكون هذا الإنسان مشلول بعجز ماذا؟ دائم. فقالوا إذا توفرت هذه الثلاثة ماذا القيود؟ فإن المؤتم من أهل الحي الذي يصلي خلف هذا ماذا؟ الإمام يصلي قاعدا. واضح يا إخوان؟ هذه من الأحوال التي يسقط فيها القيام، هذه من الأحوال التي يسقط فيها القيام عندهم، تصلي خلف إمام حي يعجز عنده ماذا علة يرجى أن تزول هذه ماذا العلة، فالمؤتم يصلي خلف. واختلفوا هذه الصلاة، هل يصلي خلف قاعدا يعني ماذا ويترك ماذا القيام استحبابا، أو يجب عليه أن يترك القيام؟ هذه مسألة مبنها على ماذا يا إخوان؟ على حديثين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعدا، كان عليه الصلاة والسلام أو حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم علة كما في الصحيح، حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم علة فصلى قاعدا، فصلى ماذا قاعدا، فصلى الصحابة خلف ماذا قياما. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ أشار إليهم أن اقعدوا، أشار إليهم أن اقعدوا، فقعد الصحابة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على أساقفتهم، لا يصلح هذه الهيئة، واضح لا تصلح هذه ماذا الهيئة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمر إيجاب، وهذا هو الصحيح، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب، هذا من حيث المعنى. الأمر الثاني من حيث الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال في آخر الحديث فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ماذا أجمعين. أمر هذا، هذا أمر، لأنه ذكر التكبير وذكر الركوع وذكر إلى آخره وذكر ماذا، فهي في سياق ذكر أن هذا أمر وأن هذا ماذا واجب. الحالة الثانية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تأخر، فتقدم ماذا أبو بكر يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا متأخرا، النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، أيضا في مرضه الذي حصل في مرض موت عليه الصلاة والسلام، تقدم أبو بكر صلى بالناس، ربما صلى ركعة وركعتين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرح الصحابة لأنه كان بقرب المسجد، بوابة باب النبي عليه الصلاة والسلام تؤدي إلى المسجد مباشرة، باب عائشة أو بيت عائشة رضي الله تعالى عنها يؤدي بابه إلى المسجد مباشرة. فلما رأوه رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفقون لأبي بكر، يصفقون لأبي بكر حتى التفتوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء والتسبيح ماذا للرجال، فقال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الإمام ومن المؤتم؟ جلس النبي عليه الصلاة والسلام عن يسار أبي بكر والنبي وأبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، من الإمام ومن المؤتم؟ ها؟ النبي هو الإمام وأبو بكر هو ماذا؟ المؤتم. ماذا كيف كان يصلي أبو بكر؟ كان يصلي قائما والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قاعدا. وكان يأتم ماذا؟ النبي أبو بكر يبلغ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لي؟ الصحابة في أتمهم، فكان الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام فصلى قاعدا. إذن هذه الحالة تدل على ماذا؟ أن الإمام صلى قاعدا وهم صلوا ماذا؟ قياما. فحصل الخلاف بين العلماء، حصل الخلاف بين العلماء بسبب هذين الحديثين، من قائل أن القيام كان هذا أنهم يصلون ماذا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعني قعودا وهو ماذا قاعد، أن هذا كان في أول أمر ثم بعد ذلك أصبح ماذا منسوخا، وهذا ماذا يقولون من قبيل المنسوخ. لابد أن نفهم يعني مسألة ها هنا، وهو أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا متى يا إخوان؟ لا يلجأ إلى النسخ أو الترجيح إلا بأمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بالنسخ نعرف المتقدم من المتأخر، وفي باب الترجيح نعرف أن هذا أقوى من هذا، لكن قبل هذا قبل إعمال ترجيح أو شيء اسمه نسخ، ما هي الحالة التي تقدم على هاتين الحالتين؟ الجمع، الجمع عندهم مقدم لأن الجمع عندهم إعمال، والترجيح والنسخ إهمال، إهمال أحد النصين، إهمال أحد. فيعني المسألة أول ما يبدأ الإنسان فيما يتعلق بالتعارض، فيما يتعلق مسألة التعارض بين الأحكام، أول ما تفزع إليه هو ماذا؟ الجمع بين النصوص، الجمع ماذا؟ بين النصوص. فلا تلجأ إلى ترجيح مع وجود المرجح، ولا تلجأ إلى نص مع وجود المتقدم المتأخر بالتاريخ، لكن ما دام أنه أمكن الجمع فنقول الإعمال عند العلماء أولى من الإهمال. لماذا؟ لأنك ستعمل الدليلين، بالترجيح أو النص ستعمل ماذا؟ أحد ماذا؟ الدليلين، وهذا يسمى ماذا؟ إهمالا. فكيف الجمع؟ من قائل يعني ماذا؟ من قائل بأن هذا يهمل على الاستحباب، ومن قائل بأن هذا، وعلى كل الصحيح في هذه ماذا المسألة. ماذا قال لهم؟ يعني حتى لو قلنا أن ذاك النص، النص المتقدم يعني هذا متقدم بمعرفة التاريخ وهذا متأخر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في النص الأول بخبر، قالوا الأخبار لا تدخلها، لا يدخلها النص. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم لما صلوا قياما وهو قاعد في أول الصلاة؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة، فصلوا خلف ماذا؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء جالسا، فجاء الصحابة يريدون يصلوا ماذا؟ خلف قياما، فقال لهم اقعدوا، ثم قال بعد أن انتهى من صلاته كدتم أن تفعلوا ماذا؟ فعل فارس والروم. ماذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصل الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بعلة لا يمكن أن تزول. لماذا؟ لأن هذه العلة ما يمكن يرد عليها النسخ. قالوا العلل التي هي ماذا؟ فيها مشابهة، أو العلل الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإخبار لا يمكن أن يدخلها النسخ. النسخ إنما يدخل ماذا؟ الأحكام، ما يدخل الأخبار، لا يدخل ماذا؟ لا يدخل ماذا؟ الأخبار. فقالوا هذا النص لا يأتي عليه النص الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر ماذا؟ قائما، والمؤتمين أتموا بأبي بكر فصلوا ماذا؟ قياما. قالوا الحديث الأول فيه إخبار، والأخبار ما يدخلها النص بالإجماع، الأخبار لا يدخلها ماذا؟ النص بالإجماع. هذا أمر. إذن زالت علة من ادعى النسخ. بقي عندنا كيف الجمع؟ نقول الجمع في مثل هذه ماذا المسألة، عندنا هذه الحادثة وعندنا هذه الحادثة، كيف طريقة الجمع؟ قال العلماء طريقة الجمع هو مشهور مذهب الحنابلة ومذهب الإمام أحمد، أن الإمام إذا صلى ابتداء قاعدا يجب عليك أن تجلس، يجب عليك أن تجلس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ماذا؟ أنت عندك قدرة على القيام، لكن سبحان الله هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ أن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يأتي بالأركان، متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يحرص على الإتيان بالأركان وهو القيام، يقول أنا أصلي قائم ما عندي علة، والإمام يصلي قاعد لأن عنده ماذا؟ علة. نقول متابعتك الإمام آكد من إتيانك بالصلاة ماذا؟ قائم. من هذه العلة استدل ماذا يا إخوان؟ استدل العلماء على أنك إذا وجدت ماذا؟ الإمام راكعا لا تقرأ الفاتحة، مع أن بعض الأئمة قد يتأخر في الركوع، أنت مسبوق، الإمام قد يتأخر في الركوع فتقول أنا أقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك تركع، نقول لا تقرأ الفاتحة الآن والقيام يسقط عنك. لماذا؟ من أجل متابعة من؟ الإمام. الإمام الآن راكع أنت، ما يصلح أنك تبقى قائما وتبقى تقرأ فاتحة الكتاب، هذه مخالفة صريحة للإمام. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن قول من قال أنها لا تسقط عن هذا المسبوق الفاتح إذا أدرك الإمام في حال الركوع قال هذا قول شاذ، وبالفعل حق له أن يقول هذا القول شاذ. لماذا؟ لأن متابعة الإمام في مثل هذا المقام آكد من كون الإنسان يأتي بالقيام ويقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب. نقول اترك القيام واترك قراءة الفاتحة واركع، لأجل ماذا؟ لأجل متابعة ماذا؟ الإمام، فإنها آكد من كونك تأتي بالقيام أو تأتي ماذا؟ بقراءة فاتحة الكتاب. لهذا تجد بعض المسبوقين ماذا؟ يعني يتأخر الإمام في الركوع فيقول أنا أقرأ، لا ما تصح، أنت مخالف للإمام الآن. يقول أترك الفاتحة، بل لو أدركت مع الإمام ماذا ثلاث آيات من الفاتحة وما استطعت أن تكمل باقي الآيات تركع، واجب عليك أن تركع. لماذا؟ لأن متابعة الإمام آكد، لأن متابعة الإمام آكد من الإتيان فاتحة الكتاب والقيام، ففيه دلالة على أنها تسقط في مثل هذه الحالة القيام وفاتحة الكتاب في حق من المسبوق، ويعتد ماذا بها؟ أي يعتد بهذه الركعة التي خالت من فاتحة الكتاب وخالت ماذا؟ من القيام. انظر كيف فقه العلماء كيف يتنبهون مثل هذه، أخذوه من أين؟ هذه الحادثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ماذا؟ أجمعين أو أجمعون، أي بمعنى لابد ماذا أن تتابع الإمام، تقول أنا ما عندي يعني ما عندي عذر أصلي ماذا قاعد. نقول من أجل متابعة الإمام تصلي ماذا قاعدا، من أجل متابعة الإمام تصلي قاعدا حتى لا تخالف ماذا في الهيئة، الإمام جالس وأنت قائم، هذه مخالفة في الهيئة، هذه مخالفة ماذا في الهيئة. فعلى كل يعني الجمع الذي جمع به ماذا العلماء أن الإمام إذا صلى ابتداء تصلي قاعدا ابتداء، ما عندك عذر تقوم صلي قاعدا، صلي قاعدا. أما إذا طرع الإمام ماذا شيء في أثناء الصلاة فجلس، نقول لا تجلس للحادثة ماذا الثانية الذي جاءت ماذا مع أبي بكر، فإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي ماذا قائما، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا وأبو بكر قائم ويقتدون ماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أبو بكر مبلغ فقط يبلغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين، فلا نلجأ إلى الترجيح ولا نلجأ إلى النسخ. الشيخ محمد علي رحمة الله قيد هذا الأمر بماذا يا إخوان؟ أنك لا تصلي خلف الإمام القاعد إلا متى يا إخوان؟ لا تصلي خلف الإمام القاعد إلا إذا كان هذا الإمام إمام حي، إمام الحي، انتبهوا لهذا يا إخوان، إمام الحي، وأيضا عنده ماذا؟ عنده عجز، إمام الحي وأيضا هذا الإمام عنده ماذا؟ عجز. وهذا العجز يزيدون علة ثالثة أن يكون هذا العجز مؤقت، واضح سيزول. في هذا الحالة ماذا؟ تصلي خلفه. يعني نفهم من كلام الشيخ أن الإمام إذا تأخر، يعني ما جاء الإمام، إمام الحي هو عادة يأتي على الركاز يصلي قاعدا، تقدم واحد من الإخوة مثلا في المسجد فصلى ماذا؟ فصلى قاعدا، حصل له عذر فصلى قاعدا، يقول إذن هذا إمام الحي وغيره، يقول لا هذا ما هو إمام الحي، إمام الحي ما جاء اليوم، إذن أنا أصلي قائما. هذا نفهم من كلام الشيخ. الشيخ جعل ماذا؟ من قيود الصلاة قاعدا، من قيود الصلاة ماذا؟ قاعدا. إذا صلى الإمام قاعدا لابد أن يكون هذا الإمام إمام حي. نقول هذا القيد يحتاج إلى برهان. من أين؟ يعني لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا هو ماذا؟ فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ماذا؟ أجمعين. هل في تقييد بإمام الحي أو بغير إمام الحي؟ نقول الحديث مطلق، سواء صلى بنا إمام الحي أو غير إمام الحي، تقدم إنسان. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يؤم ماذا القوم أقرأهم ماذا؟ لكتاب الله. فقدمنا الأقرأ، نحن قدمنا الأقرأ، لكن سبحان الله كان الأقرأ ممن يصلي على الكرسي عاجز، فكيف نفعل الآن؟ نقول يتقدم فيصلي فنصلي قاعدين، نصلي ماذا؟ قاعدين. واضح يا إخوان؟ فهذه القيود التي ذكرها الشيخ، إمام حي وأن يكون العجز يعني ماذا؟ عجز طارئ، وسيذهب ماذا؟ العجز إلى غير ذلك، كل هذه لا برهان ماذا؟ عليها. بل لو صلى إنسان غير إمام الحي وصلى ابتداء ماذا؟ قاعدا، وتقدم لأنه أهل ماذا؟ لي الإمام، فنصلي خلف قاعدين، نصلي خلف ماذا؟ هل هذا الصلاة خلف هذا الإمام قاعدين مستحب أم واجب؟ يعني الآن الإمام، هل الأمر على الاستحباب؟ يعني صلى الإمام قاعد لعجزه، هل هذا على الاستحباب؟ يعني من شاء أن يصلي قائم ومن شاء أن يصلي قاعدا، أو يجب على المؤتمين أن يصلوا خلف الإمام قاعدين؟ نقول واجب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فإذا صلى قاعدا فصلوا، هكذا. إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به، إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به. وضحت هذه المسألة؟ إذن هذا القيد فيما يتعلق بإمام الحي وأن يكون العجز طارئ وسيذهب العجز إلى غير ذلك، كل هذا لا برهان ماذا عليه. بل عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذه التقييدات. والتقييد شرع يحتاج إلى برهان، التقييد شرع يحتاج إلى برهان. قال وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة، أي يقوم بقدر التحريمة. أنت الآن أدركت الإمام في حال الركوع، أدركت الإمام في حال الركوع، ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام. متى تكون تكبيرة الإحرام؟ في القيام. فلهذا يقول الشيخ يعني وإن أدرك الإمام في الركوع أي يقوم بقدر تكبيرة الإحرام، ما زاد على ذلك اتركه، ما زاد على ذلك اتركه. حتى قال بعض العلماء لو أن هذا الإنسان كبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع من أجل أن يدرك الإمام في الركوع فكبر أثناء الهوي، كبر تكبيرة الإحرام، ما صح صلاته، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن تكون أنت ماذا؟ قائم. فأنت الآن تقوم بقدر تكبيرة الإحرام، ما زاد على التكبيرة من القيام ممنوع. لماذا؟ لأنك ستخالف الإمام، ستخالف ماذا؟ الإمام. قال فإذا ركع فركع، والإمام ركع الآن واجب عليه، كبر تكبيرة الإحرام. وإن كان الإمام سيطيل في القراءة، سيطيل ماذا في الركوع، تقول أنا أستطيع أن أقرأ فتحة القيام، نقول هذا ممنوع، هذا ماذا؟ ممنوع، كبر تكبيرة ماذا؟ الإحرام. طيب في هذا المقام إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام، قال أكبر تكبيرة الإحرام وأجمع إليها تكبيرة الركوع، هذه ركن، هذه مستحبة، هل يصلح هذا؟ هذه تأتي على قاعدة مرت معنا، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد أجزأت إحداهما عن الأخرى، فينوي بتكبيرة الإحرام تكبيرة أيضا ماذا؟ الركوع. تكبيرة الإحرام تكبيرة ماذا؟ الركوع. فيقول الله أكبر، ينوي هذه. الحالة الثانية نقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر للركوع، هذا جائز أيضا، هذا ماذا؟ جائز. الحالة الثالثة ما هي؟ أن يكبر ماذا؟ للركوع وينسى تكبيرة الإحرام. بعضهم قد يهوي الله من أجل يدرك الإمام فيكبر تكبيرة الركوع، ما يكبر تكبيرة، هل انعقد صلاته؟ ما انعقد صلاته. إذن عندنا ثلاثة أحوال، الحالة الأولى يجمع في النية تكبيرة الإحرام وتكبيرة ماذا؟ الركوع في القيام، هذه عبادتان اجتمعتا من جنس واحد في وقت واحد في مكان واحد. الحالة الثانية أن يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر تكبيرة الركوع، نقول هذه سنة ما في إشكال، الأولى ركن هذه مستحبة. الحالة الثالثة أن يأتي بتكبيرة الركوع أو يكبر تكبيرة الإحرام أثناء الهوي، نقول من عقدت صلاتك لابد أن تعيد الصلاة، لابد أن تعيد الصلاة. فهذا الذي قصد ماذا الشيخ عليه رحمة الله، بارك الله فيك.